فندعوه جل وعلا تضرعا وإنابة أن يجنبنا الشرك. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون إن الناس أصبح عندهم وعي وأصبح لديهم توحيد فلا يخشى عليهم من الشرك. والأسباب المؤدية إلى الشرك منها جهل الإنسان بحقيقة التوحيد والشرك، ومنها الهوى والرغبة في المطامع الدنيوية من مال ونحوه، ومنها عدم المبالاة والاهتمام بجانب الحذر من الشرك، ومنها تطاول الزمان على الناس ومنها عدم إنكار مظاهر الشرك، فإنه إذا لم ينكر الناس وخاصة العلماء مظاهر الشرك انتشرت فيهم. ومن أمثلة ذلك عندما ينهى عن اقتناء الأصنام ويحذر الناس منها أو من التماثيل، تجدهم يقولون أصبح عندنا توحيد وعندنا معرفة ومن ثم فنحن بمأمن من الشرك، فيقال وسيلة الشرك تأثم بها ولو لم تصل إلى درجة الشرك. ثم ما الذي يجعلك تأمن على نفسك من إغواء الشياطين أن يتعلق قلبك بهذه الأصنام كما فعل قوم نوح عليه السلام؟ ولو قدر أنك قد سلمت من ذلك، كيف تأمن على من بعدك؟ وقد أورد المؤلف عددا من النصوص الدالة على الاهتمام بهذا الجانب، وهو الحذر من الشرك والخوف منه. أولها آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية التخويف من الشرك من جهة كون الشرك ذنبا عظيما لا يغفر، والمراد في الشرك تقدم معنا أنه صرف شيء من العبادة لغير الله. وهذه الآية المراد بها غير أهل التوبة، وأما أهل التوبة فإن الله يغفر لهم، كما قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومغفرة الذنب يراد بها الستر على العبد في الدنيا وعدم لحوق آثار الذنب به وعدم العقوبة عليه في الآخرة. في هذه الآية دليل على مشروعية الخوف من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيها الشرك الأكبر بلا إشكال، ولكن هل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فصاحبه من أهل الإسلام، لكن هل يغفر لصاحبه؟ من المعلوم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الذنوب والكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. الشرك الأصغر هل يعامل معاملة الشرك الأكبر في أنه لا يغفر لصاحبه، أو نقول أصحاب الشرك الأصغر تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم؟ الجمهور قالوا بأنهم تحت المشيئة، وحملوا هذه الآية على أن المراد بها الشرك الأكبر. وقال طائفة يشرك به، هذا لفظ هذا فعل قد حذف متعلقه فلم يبين هل هو الأصغر أو الأكبر، والقاعدة أن حذف متعلق الفعل المنفي يدل على العموم، ومن ثم نقول الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أورد المؤلف دليلا ثانيا على هذا الباب وهو الخوف من الشرك بدعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وقد جعله الله أمة وحده، ومع ذلك دعا ربه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يأمن من أن يصل إلى الشرك. وهكذا أيضا خاف على أبنائه من عبادة الأصنام، فمن كان دون إبراهيم عليه السلام في التوحيد والحنفية فهو أولى بأن يخاف على نفسه وأن يخاف على أبنائه. وفي الآية مشروعية الدعاء بالابتعاد عن الشرك وعبادة الأصنام، وفيها مشروعية الدعاء للأبناء، وقوله واجنبني فيها دلالة على طلب عدم القرب من الشرك. وهناك آيات تدل على هذا المعنى، منها قوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عليهم السلام بالتحذير من الشرك. ولما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في هذا دلالة على التخويف من الشرك من جهة أنه حذر الأنبياء من الشرك فغيرهم من باب أولى أن يحذر، وجهة الثانية أنه بين أن الشرك محبط للعمل، ومحبط للعمل ينبغي بالإنسان أن يتحرز فيه. ثم أورد المؤلف ما أخرجه أحمد من حديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم، ومن المعلوم أن الصحابة خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان الصحابة على جلالة مكانتهم وعلو منزلتهم يخشى عليهم من الشرك، فمن باب أولى غيرهم. ومن جهة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الأمة، ما يدل على مشروعية الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الشرك، ونحن مأمورون بالاقتداء به والسير على هديه. فيكون الخوف من الشرك عبادة نتقرب بها لله عز وجل. ثم فسر الشرك الأصغر بأنه الرياء، والمراد به أن يظهر الإنسان العمل الصالح على أنه يتقرب به لله، وهو إنما يفعله لإرضاء الناس أو ثنائهم. كمن صلى من أجل أن الناس يشاهدونه. وقد جاءت النصوص بالتحذير من الرياء وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وأنه شأن المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء محبط للعمل، ورد في الحديث من عمل عملا ليس من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود مرفوعا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ففيه بيان أن العبرة بالخواتيم، وفيه أن دعاء أحد من دون الله يعتبر شركا يدخل به المرء نار جهنم. وفيه أن العبادة حق خالص لله، ومنها عبادة الدعاء. في هذا الحديث الخوف من الشرك، لأنه إذا كان الشرك يدخل الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله، حذره واجتنبه وخاف منه. ومن المعلوم أن العقلاء يقصدون الهرب من النار ودخول الجنة. وقوله هنا يدعو من دون الله ندا، الند الشبيه المثيل المشارك، وقوله هو يدعو من دون الله أي يدعو مع الله، وقال من دون الله لأن من دعا بدعوة يشرك فيها أحدا مع الله فإن الله عز وجل غني عنه وعن دعائه وعباده. ثم أورد المؤلف حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففيه بيان ثمرة التوحيد وسوء عاقبة الشرك. وقوله لا يشرك به شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فتكون عامة تشمل القليل والكثير. فقوله لا يشرك به شيئا فيها خوف أو تخويف للمسلم من الشرك، لأن الشرك القليل يمنعه من دخول الجنة. قوله من لقي يشرك به شيئا دخل النار، إن كان شركا أكبر خلد في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما إذا كان الشرك شركا أصغر فإنه يعذب في النار قليلا ومصيره إلى الجنة. وقد ورد أن أبا بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. بهذا فضيلة الدعاء، وخصوصا الدعاء باجتناب الشرك، وفيها أن الإنسان لا يأمن نفسه من الوقوع في الشرك. فأبو بكر صديق الأمة وخيرها وأفضلها بعد نبيها، يقال له ادعو بمثل هذا الدعاء، مما يدل على أنه لا يأمن الشرك. قال في المسائل في هذا الباب: مسائل الأولى الخوف من الشرك، فلا يأمن الإنسان نفسه من الوقوع في الشرك. وفيها أن الرياء من الشرك، والرياء كما تقدم إظهار العبادة ليثني عليه الناس ونحو ذلك. من أين أخذنا هذا؟ لأنه قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر لأنه الرياء، وهو أحد أنواعه، لكن لما كان هو الغالب عرفه به. قال الثالثة أنه أي أن الشرك أن الرياء من الشرك الأصغر كما في حديث الباب. قال الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ لأن الصالح يحذر من أن يخالف الصورة الظاهرة، لكنه قد يتسامح في الصورة الباطنة. ومن هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم من الصالحين أن يقعوا في الشرك الأصغر. قال الخامسة قرب الجنة والنار. إن وحدت الله كنت من أهل الجنة، وإن أشركت به كنت من أهل النار. إذن الجنة قريبة منك والنار قريبة منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة إلى أحدكم كشراك نعله والنار مثل ذلك واقع. قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. فإنه جمع بين الجنة والنار بقوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل، أو العكس. من مات تابع معي ولا من مات وهو يشرك فدخل جنة ولا النار؟ النار. ومن مات لا يشرك يدخل الجنة. جمع بينهما في حديث واحد. لو قدر أن إنسانا كان يعبد الله في صنوف العبادات منذ أن يصبح إلى أن يمسي، لكنه قبل أن ينام يقول الولي له حق علي فلا بد أن أدعوه 3 دقائق، قلنا هذا شرك يحبط بقية العمل. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون أو يثنون على من كان قبل دعوة الإمام الشيخ محمد، فإنهم يجدون في بعض التواريخ وبعض الكتابات أنهم يصلون أو أنهم يحجون، فيعيبون على من تكلم عليهم أو دعاهم إلى الله ويقولون دعوة الشيخ لم تأتي بشيء، الناس يصلون قبله. وقد يستدلون على ذلك بأشعار واردة عن المعاصرين، وهذه مقالة خاطئة باطلة، لأنه كونه يصلي لا يعني أنه لم يصلي. ومن هنا لا يصح الاستدلال بعبادة إنسان على سلامة طريقته. ثم فيه سؤال إبراهيم الخليل لنفسه ولأبنائه وقاية من عبادة الأصنام، إذا كانت الأصنام التي الشرك فيها ظاهر يحذرها إبراهيم على نفسه وعلى بنيه، فكيف لمسائل الشرك التي ليس فيها أصنام؟ ولذلك ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي هذا مشروعية معرفة الأحوال الباطلة للناس من أجل اجتنابها، بشرط أن يكون المرء عارفا بالصواب والصحيح. قال وفيه في هذا الحديث تفسير لا إله إلا الله، بأن يفرد ربه بالعبادة ولا يصرفها لشيء من ولا يصرف شيئا من العبادات غيره. فإله يعني معبود، أي لا يوجد هناك من يعبد بحق سوى الله. وفي الحديث سلامتي، وفي الحديث فضيلة من سلم من الشرك، لأنه أصبح من أهل الجنة. إذن خلاصة الباب مشروعية الخوف من الشرك، وأن الخوف من الشرك قربة وعبادة. نحن لا نخاف من الشرك لذات الشرك، وإنما نخاف من الله أن يقدر علينا الشرك بسبب ما عندنا من أعمال واعتقادات. لأن الإنسان إذا تمادى في معاصي ترك ولم يوفق للطاعات، وهكذا في باب التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وذرياتنا الشرك، وأن لا يمكنه من قلوبنا هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فرط في ترك التعلم؟ صاحب الشرك الأصغر هل يعذر بجهله؟ وننظر هل فرط في تركه للتعلم؟ أو قامت عليه حجة بضلالة ما هو فيها، وجاءه من يكلمه فلم يسأل ولم يقم لذلك بالا؟ إذن وأما إذا انتسب إلى الإسلام وقام بشعائره الظاهرة وجد عنده شرك أصغر، فإنه لا يحبط عمله بالكلية على الصحيح. نقرأ في المنهج، في منهج